إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، عبد المنعم سعد، يسرية الحكيم، محمد ولاء الدين. إخراج مدحت زكي. كل أمة فنون خاصة بها تبتدعها وتنتقل منها إلى الشعوب الأخرى، وفن المقامات فن عربي خالص، حيث المقامة عبارة عن قصة قصيرة تدور أغلب أحداثها حول الاحتيال لجلب الرزق وحول الكدية التي هي حرفة السائل الملح. وللمقامة راو أو بطل، وتشتمل على نكتة أدبية تستهوي السامع أو القارئ. وقد نشأ فن المقامة على يد بديع الزمان الهمذاني، إلا أنه وصل إلى قمة نضجه على يد الحريري، حيث ترجمت مقاماته وقلدها كتاب من ملل مختلفة وجنسيات متعددة، فعرف العالم كله هذا الفن الأدبي المتميز من خلال المقامات التي ألفها الحريري. والحريري هو أبو محمد القاسم ابن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري الحرامي، نسبة إلى قبيلة بني حرام. ولد الحريري في قرية مشان القريبة من البصرة سنة 446 للهجرة في أسرة ثرية، وكان الحريري دميما قبيح المنظر، لكنه كان يتحلى بنفس رقيقة شفافة وعقل متوقد الذكاء. ما رأيك في هذا الثوب يا ريا؟ أوه، رائع بحق. هل رأيت مثل هذه الألوان في الحريري من قبل؟ لا والله، من أين حصلت عليه يا ورقاء؟ وهل في مشان من يبيع الحرير غير علين الحريري؟ أوه، هذه هي مأساتي. لماذا يا صديقتي؟ أنا أتحاشى الذهاب إلى متجر ذلك الرجل. لما؟ خوفا من أن يكون ولده القاسم هناك. وما دخلك بولده؟ لا أراه إلا ويقشعر جسدي بسبب ما في وجهي من دمامة فظيعة. ويحك يا ريا. أنا لا أمزح يا ورقاء، إن دمامته تؤذيني بالفعل. لا هكذا أن يصدر منك هذا الكلام، فأنت أجمل بنات قريتنا ما شان هذه، ولكن لا تجعلي دمامة ابن التاجر تحرمك من أحسن أنواع الحرير. معك حق، إذا شئت جئت معك فأشغل القاسم بعيدا عنك حتى يبيع لك أبوه ما تبغين. إن كان كذلك فلا بأس. متى نذهب إلى السوق إذن؟ في الغد إن شاء الله. انظري يا ورقاء. ماذا يا ريا؟ الدميم على باب المتجر. لا عليك يا ريا، أنا سأسأله عن أنواع الحرير وادخلي أنت إلى أبي، فلابد أنه في داخل الدكان. أسأل الله الستر والعافية. ها؟ السلام عليك يا قاسم. وعليك السلام يا أختاه، مرحبا بك. أريد أن أسألك عن الحرير الأزرق. طوى أمرك يا أختاه. دعها وحدثني أنا، فهي ستشتري من والدك يا قاسم. والدي ليس بالمتجر اليوم. إذا هيا بنا يا ورقاء. هيا. مهلا مهلا يا ريا، أصلحك الله. ويحك، أو تعرف اسمي؟ وهل هناك من لا يعرفك وأنت الشمس التي تشرق على مشان بجمالها؟ ويلك، أتغازلني يا دميم؟ إنما الحب ينبع من الروح والقلب وليس من الوجه يا ريا. الحب؟ أمثلك يعرف الحب؟ أليس لي قلب يا ريا؟ اخلص، إياك أن تنطق باسمي مرة أخرى. أتظن أن مثلي يمكن أن تنظر إلى مثلك؟ ألم ترى قبح نظرك؟ أنا لا أطيق النظر إلى وجهك. ولو انتهى الرجال من العالم ولم يبقى سواك، فإنني أفضل الموت على رؤيتك. هيا يا ورقاء، هيا. لا لا، ماذا تقول يا قاسم؟ لا أقول لا يا أبي. لماذا؟ هكذا لا أريد الذهاب إلى المتجر. لكل شيء سبب يا بني، وأنت كنت تذهب إلى المتجر في معظم الأيام، فلماذا لن تجيء معي اليوم؟ لا اليوم ولا أي يوم آخر، لا أبغي الوقوف في هذا الدكان تحت أي ظرف من الظروف. أنا سأجيء معك يا أبي. لا بأس يا محمد، ولكني أبغي أن أعلم سبب هذا التحول المفاجئ. نعرف فيما بعد، فهيا بنا. انظر يا ريا، الله عز وجل قد أكرم قريتنا مشان هذه بما أنبته فيها من نخيل. إن فيها 18,000 نخلة يا ورقة. ووالدك وحده يملك ثلثها، وبقية أهل القرية يملكون ثلثين. الحمد لله، أغنى رجلين في القرية هما والدك وعلي الحريري. صدقتي، فتجارة الحرير تدر عليه ربحا ضخما. لكنك لا تحبين ولده القاسم. ورقاء، إنما أمزح معك يا ريا. لا تمزحي بهذه الطريقة، هداك الله، فأنا كلما ذكر هذا الشاب أمامي أتذكر وجهه الدميم فأتكدر. ريا انظري انظري. ماذا؟ إنه قادم هناك. ما الذي جعله يدخل إلى بساتين أبي؟ إنه يقصدنا. السلام عليكم. وعليك السلام يا حريري. ها، ماذا تبغي؟ أبغي التحدث إليك يا ريا. أمامك لحظة واحدة يا حريري، إذا لم تسرع بالذهاب من أمامي فإنني سوف أتسبب لك في فضيحة. يا ريا، أنا جئت لكي أغيثوني يا قوم. ريا، أنجدوني أيها المزارعون. أغيثوني. فضحتنا في مشانا كلها ونحن مسرورون طوال عمرنا. يا أبي يا أبي، أنا اخرس اخرس ولا تفتح فمك بكلمة واحدة. أنا مظلوم يا أبي. هل رفضت المجيء معي إلى الدكان لكي تذهب إلى بساتين الناس لتعتدي على بناتهم؟ صدقوني يا قوم، أنا مظلوم. لقد صغرت بي وجعلتني أذهب للاعتذار إلى والد ريا، تلك الفتاة المؤدبة. ويلك يا أبي يا أبي. اخرس، قلت لا تخرس ولا تفتح فمك بكلمة واحدة، وعليك أن تظل حبيسا ها هنا في الدار حتى ينسى الناس فعلتك الشنعاء إذا قدر لهم أن ينسوها. أرى يا حبيبتي، ألا ترين أنك ظلمت الحريري؟ اسكتي يا ورقاء، إنها الطريقة الوحيدة التي خلصتني من وجهه الدميم. نعم يا صديقتي، ولكنه ورقاء، إذا شئت أن نظل صديقتين فلا تحدثيني عن هذا الشاب مطلقا. أشاء بالطبع أن نظل صديقتين وليغرس الحريري رأسه في الطين. من؟ أنا سعاد. مرحبا بك يا بنت العم. السلام عليك يا حريري. وعليك السلام، تفضلي استريح يا سعاد. ولكن أنا وحدي بالدار. أعلم يا ابن العم، وقد جئت لأخبرك أني لا أصدق ما أشيع عنك من محاولتك الاعتداء على ريا. أنا مظلوم والله يا بنت العم. أعلم يا حريري، فلا تبتئس. لن تقبل أي فتاة أن تتزوجني بعدما أشيع عني. أنا أقبل يا ابن العم. حقا يا سعد؟ حقا يا حريري، وزواجك الآن هو الأمر الوحيد الذي سيخرس الألسنة. إذن سأجيء مع أبي في الغد لخطبتك إن شاء الله. أحقا سيتزوج ولدك القاسم من ابنة أخيك يا علي الحريري؟ غدا إن شاء الله. تهانينا لكم جميعا، ودعواتنا للعروسين بالحياة السعيدة. حياك الله، وأنت مدعو لحضور العرس بإذن الله، وسوف يكون عرسا حافلا لم تشهد مشان مسيرا له. يقال إن ريا بنت عبد الرحمن المشاني قد ظلمت قاسم بن علي. أنا سمعت مثل هذا الكلام. إن كان كما تقولان، فما الذي ذهب به إلى بستان نخيلهم؟ ألا يجوز أن تذهب أنت إلى أحد بساتينهم؟ يجوز، ولكن لن تستغيث ريا حين تراني. ربما كان هناك موقف سابق بينهما لا نعرفه. صدقت يا بائع البر، فللنساء أغوار لا يدركها إلا الخبير. نؤيد كل ما تقوله عن النساء أيها العطار، فأنت متزوج من 4 نساء. ولا بد أنهن جعلنك ترى النجوم في عز الظهر. ويلكم ويلكم، هل ستنقلبون إلى الاستهزاء بي؟ نرحل. نعم يا سعد. إلى أين أيها الزوج الكريم؟ إلى البصرة. لماذا يا حريري؟ سأشتري دكانا هناك وأتاجر في الحرير. إذا كنت تريد أن يكون لك متجر مستقل، فلماذا لا تشتري واحدنا هنا في مشان وأنافس أبي وأخي؟ معك حق، هو البصرة ليست بعيدة يا سعاد. يضاف إلى هذا أني أبغي الرحيل من مشان. لك ما شئت يا حريري. كان انتقال القاسم بن علي الحريري إلى البصرة خيرا، فهناك انتعشت تجارته، وأتيحت له فرصة الاطلاع على ما تحويه خزانة الكتب من نفائس المخطوطات، فاطلع على كثير من كتب الفلسفة والطب والرياضيات، لكنه اهتم بالكتب الأدبية مما كان له أثره الكبير على حياته فيما بعد. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.